رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في أحكام النكاح. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 222، وآخر الموضوعات التي كنا نتكلم فيها هي أنواع المحرمات من النساء. وتكلمنا وما زلنا في التحريم المؤبد، قلنا أن التحريم نوعين، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وما زلنا في التحريم المؤبد، قلنا التحريم المؤبد ثلاثة أنواع: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وبدأنا في التحريم بالرضاعة، وما زلنا في أحكام الرضاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأهم المسائل اللي احنا ذكرناها في اللقاءات الماضية في أحكام الرضاعة مسألة عدد الرضعات. اتكلمنا عن من يحرم بالرضاعة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما عدد الرضعات المحرمة فالراجح من أقوال أهل العلم والأقوى والأظهر والله أعلم، اللي هو مذهب أحمد الشافعي رضي الله عنهما وعن أئمة المسلمين أجمعين، إن الرضعات المحرمة خمس رضعات متفرقات. وده في حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم، ومعانا حديث في اللقاء إن شاء الله في هذا اللقاء، لقاؤنا الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا الليلة، معنا حديث آخر صحيح في مسند أحمد وفي سند أبي داود بسند صحيح على شرط الشيخين، يؤيد إن هم خمس رضعات متفرقات. ومن أهم المسائل اللي احنا تناولناها، وكانت آخر مسألة في اللقاء الماضي، السن الذي يثبت فيه التحريم. قلنا مذهب الأئمة الأربعة والجماهير من العلماء سلفا وخلفا على أن السن الذي يثبت فيه التحريم وتؤثر فيه الرضاعة وتحرم الرضاعة في العامين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى لو طفل رضع في السنتين الأولانيين من عمره يبقى فيه تحريم، والرضاعة دي بتحرم وتثبت الأحكام الشرعية. أما إن كان رضع بعد السنتين لا يثبت التحريم. عشان الوقت ما ينسحبش مننا حضرات، هندخل بقى في مسألة كبيرة وعظيمة في باب الرضاعة في غاية الأهمية، هنبدأ بها، اللي هي مسألة رضاع الكبير. دي عنوان لقائنا الليلة في أول اللقاء، مسألة إرضاع الكبير، المسألة اللي دايما بتعمل ضجة وبتعمل يعني المنافقين بقى ومرضى القلوب يستغلون هذه المسألة ويرجفون في المدينة ويبغون الفتنة ويبغون الطعن في الدين وتشويه صورة الإسلام. وطبعا هم الإسلام بريء منهم ومن أمثالهم، ومهما يعملوا ويشغبوا الإسلام كما هو والشريعة الصحيحة كما هي لا تضر أو لا يضر السماء نبح الكلاب، فالقافلة الكلاب تنبح والقافلة تسير ولا يضر السماء نبح الكلاب. لكن إحنا كناس بنبغي الحق كطلبة علم وعموم المسلمين الطيبين اللي هم على الفطرة الطيبة الذين نحسبهم والله حسيبهم، اللي هم بيقولوا لله وللرسول سمعنا وأطعنا، بيدوروا على الحق ويبحثوا عن الدليل وما بيحكموش عقولهم في النصوص، إنما بيحكموا النصوص في عقولهم. فالمؤمن يحكم القرآن والسنة في عقله، والمنافق ومريض القلب يحكم عقله في القرآن والسنة ويجعل نفسه أو ينصب نفسه حكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هنعرض مسألة الرضاع الكبير والمذاهب والأدلة والراجح من أقوال أهل العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أمين يا رب العالمين. تعالوا نشوف يا حضرات أقوال أهل العلم كده في إرضاع الكبير. وعلى هذا فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء للأدلة المتقدمة. يعني احنا قلنا مذهب الأئمة الأربعة قالوا إن الرضاعة المحرمة بتبقى في الحولين الأوليين للطفل الرضيع. طب لو رضع بقى وهو عنده 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة، الأئمة الأربعة والجماهير قالوا خلاص الرضاعة ديت لا تحرم ولا تثبت بها التحريم. قال له طب ما احنا عندنا مذهب آخر وأدلة صحيحة صريحة تثبت أن الكبير قد يثبت له التحريم بالرضاعة. تعالوا نشوفوا الأدلة كده ونشوف أقوال أهل العلم وجواب المحققين. وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم ولو أنه شيخ كبير كما يحرم رضاع الصغير. مذهب تاني من السلف والخلف قالوا لا، ده الكبير لو رضع يبقى محرم بالرضاعة، والرضاعة دي تحرم وتثبت التحريم بالرضاعة. وهو رأي عائشة رضي الله عنها، ألا ده رأي أمنا عائشة رضي الله عنها كمان. ويروى عن علي رضي الله عنه وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وابن حازم. إيه أدلتهم بقى اللي قالوا إن الرضاعة للكبير تؤثر وتحرم؟ وإيه رد الجمهور؟ وإيه قول المحققين للتوفيق بين الأدلة السابقة في المسألة اللي هي قبل المسألة دي بالضبط اللي احنا ختمنا بها الدرس اللي فات، وإن الأدلة بتقول لا إنما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. عايزين نوفق عشان ما نقولش نصوص الشريعة متعارضة، واحدة واحدة كده حضرات. ولذلك دايما الناس الطيبين العوام يقولوا إيه، ادي العيش لخبازه. وعندنا قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو سكت من لا يعلم لنحسم الخلاف ولما كان هناك خلاف، ولكن دخول غير المتخصصين وأهل الأهواء ومرضى القلوب وهم اللي بيفسدوا الدين والدنيا. واستدلوا على ذلك بما رواه مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل. قصة السيدة سهلة بنت سهيل زوجة سيدنا حذيفة رضي الله عنها، هي دي اللي عليها مدار مسألة إرضاع الكبير. سيدة سهلة بنت سهيل زوجة سيدنا حذيفة الذي تبنى سيدنا سالما رضي الله عنه. يبقى سالم سيدنا سالم مولى حذيفة وزوجته سهلة بنت سهيل. أمر رسول الله سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها. قال ده حديث وسنده صحيح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السيدة سهلة بنت سهيل إن هي ترضع سالما، وكان شاب كبير، وكان مولى لسيدنا حذيفة زوج سهلة، فهو كان سيدنا حذيفة تبنى سالما، وكان فيه تبني في الجاهلية قبل الإسلام، قبل ما الإسلام يبطله، وكانوا بيعتبروا أن الولد ده ابن حقيقي، فكان سالم متبنى، سيدنا حذيفة تبناه، وكان بيدخل على زوجته اللي هي سهلة على أنه ابنهم من الرضاعة، ابنهم من التبني عادي. فلما الإسلام أبطل التبني، سيدنا حذيفة طبعا سيدنا سالم ملوش بيت وملوش مأوى، طب يروح فين؟ هيضيع، خلي بالكم من الكلام ده، هيضيع ملوش أي حد. وسيدنا حذيفة كان بيغير منه لأنه خلاص التبني أبطل، ما عادش ابنه، فزي رجل أجنبي يدخل. فالسيدة سهلة بنت سهيل اشتكت للنبي أو سيدنا حذيفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه. هنا السر بقى، ده كبير، وهو النبي قال أرضعيه تحرمي عليه، يبقى رضاع الكبير يحرم. إزاي نعمل إيه مع الأدلة اللي فاتت اللي بتقول ما يحرمش وهنا يحرم؟ يا سلام لو الناس تفهم شرع ربنا وتفهم المقاصد، هيعرفوا أنها محاسن كبرى وعظيمة، ولكن الجهل والهوى هو الذي ضيع أهله، والعياذ بالله رب العالمين. ده الحديث الأولين. الحديث الثاني قال عروة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. ده لسه كملت الحديث الأولاني، معذرة، ده كملت الحديث الأولاني وسنده صحيح. السيدة عائشة خدت بقى عممت الحدث واعتبرت أن إرضاع الكبير يحرم، زي قصة سيدنا سالم بالضبط، فكانت لما تحب أن يتأذن لحد من الرجال كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، عشان لما أختها ترضع واحد هيبقى خلاص، هتبقى السيدة عائشة هتبقى إيه؟ هتبقى خالته من الرضاعة، هتبقى خالته من الرضاعة، فعادي يبقى محرم عليها وهي محرمة عليه، فيدخل عليها عادي. الدليل الثاني، وروى مالك وأحمد أن أبا حذيفة، الرواية الثانية بقى والحديث الثاني ده بيبين لنا القصة من أصله، أن أبا حذيفة تبنى سالما، أبو حذيفة ذوق سهلة تبنى سيدنا سالم، وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. خلاص كان بيبقى الابن من التبني، كان بيبقى ابن حقيقي يرث ويورث وله كل الأحكام الشرعية، لغاية ما جه الإسلام أبطل التبني في قصة سيدنا زيد الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم الأصليين، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يبقى أخوك في الدين ومولى، لكن ابن لا. زي ما ناس دلوقتي للأسف الشديد برضك بيروحوا يجيبوا أطفال من الملاجئ ويتبنوهم وروحوا يكتبوهم باسمهم، هذا حرام، وبعدين بيورثوهم، وبعد كده لما بيكبرهم بيطلعوا على العورات وبيتعاملوا معاملة المحارم وهم أجانب، فده كله جهل. مفيش مانع انك تاخد واحد وتربيه، لكن ما تكتبوش باسمك. الله يقول ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم يعني سيبوهم لآبائهم، فلان ابن فلان أبو الأصل، طب أنت مش عارف أبوه يبقى أخونا في الدين ومولا لنا، أخونا في الدين ما فيش موالي دلوقتي يبقى مولا لنا، إنما بقى ميراث وشغل جاهلية هذا من الجاهلية الذي أبطله الشرع. فردوا إلى أبائهم فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين. فجاءته سهلة فقالت يا رسول الله، السيدة سهلة دلوقتي عندها مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب سالم ده يروح فين بقى يا حضرات؟ خلي بالكم من الكلمة دي قوي، لأن هي اللي هتحل لنا اللغز، ودي هي اللي هيفهم منها العلة والحكم الشرعي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. في قاعدة أصولية عندنا بتقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. سالم ما كانش معروف له أهل، لو هو سيدنا حذيفة والسيدة سهلة طردوه ورموه في الشارع هيتشرد. ففي الحالة دي تدخل الشرع وأثبت إرضاع الكبير وجعله يؤثر في حالة خاصة هناخدها احنا من الحكم هنا، وإذا اللي يقررها المحققون من العلماء فتكون عند الضرورة، وليس لا على الإطلاق ولا هو منسوخ ولا هو خاص بالسيدة بسالم ولا هو عام في كل أحد، إنما هو حالة خاصة يقاس عليه أصحاب الضرورة اللي ظروفهم زي ظروف سيدنا سالم لما يكون ملوش حد خالص، يعني طفل مثلا جابوه وربوه وكبر وبعدين بعد كده بعد ما كبر طب هنرميه بقى، ما خلاص ما هو دلوقتي ما فيش تحريم هيقعد في وسط الأسرة دي يعمل ايه؟ طب ولو رمناه يتشرط ويبقى ضيعناه. هندور بقى على موضوع الرضاعة دي، حتى لو كبير يؤثر لأن حالته زي حالة سالم، يبقى هي عملية إنقاذ شرعية استثناء من العموم، ما فيش إرضاع للكبير يؤثر، ولكن في الحالة دي يؤثر عند الضرورة القصوى. هذا للعقلاء لمن يفهمون دين الله ولمن يفهمون الأسرار المرعية في شرع الله والحكمة والعلل الجليلة التي من أجلها كان التشريع. أما الجهال ومرضى القلوب فإنهم لا يفهمون ولا يعقلون، لأن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين الفهم. فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، يعني كان سالم بيدخل علي ويراني فضلا، يعني إيه؟ في ملابسي الخفيفة، يعني ابني وداخل على أمه، فالعملية بتبقى عادية، يعني ما بتبقاش شدة هدومها قوي، يعني ممكن ملابس زي ملابس البيت. ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضع. الحديث ده رواه الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين، وده يشهد لي حضرات لو ترجعوا معانا للمسألة العظيمة في عدد الرضعات، الرسول هنا في الرواية الصحيحة اللي هي بسند على شرط الشيخين قال أرضعي خمس رضعات، يبقى يؤيد مذهب الشافعي وأحمد في إن العدد المحرم هو الخمس رضعات. ده دليل تاني. دليل التالت بقى، وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أم سلمة لعائشة، أم سلمة بقى هنا في الحديث ده اللي في صحيح مسلم وغيره بتعترض على السيدة عائشة على اللي بتعمله، فقالت لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. السيدة أم سلمة بتقول للسيدة عائشة أنت بيدخل عليك الغلام اللي هو ما شاء الله شاب كبير وبالغ يدخل عليك، أنا ما أحبش يدخل علي بالطريقة دي، إزاي يدخل عليك؟ فقالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل علي. وفي لفظ أرضعيه تحرمي علي، أرضعيه تحرمي علي، وده في صحيح مسلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها استدلت بموقف سالم مولى أبي حذيفة مع السيدة سهيلة وعممت الحكم، فكانت هي بتاخد بالمذهب ده. لكن طب احنا هنا بقى عايزين، هنا عندنا مشكلة. يبقى في ناس عمموا قصة سيدنا سالم، هي دي بس اللي وردت في إرضاع الكبير، في جواز إرضاع الكبير، والأدلة في منع إرضاع الكبير وأنها لا تؤثر كثيرة جدا جدا، هي قصة سيدنا سالم مولى سيدنا حذيفة مع السيدة سهيلة بس اللي جاءت بالروايات الصحيحة دي. المشكلة هنا بقى ابن حزم ومن وافقه خاد بأن إرضاع الكبير يؤثر، وعمم القصة جعلها عامة في كل أحد. وده الرد عليه، ونقول له إزاي تبقى عامة، ونعمل إيه في الأحاديث اللي منعت من أو التي تدل على أن إرضاع الكبير لا يؤثر ولا يحرم. كده أنت بتضرب النصوص ببعض. مذهب تاني قال لك ده قصة سالم مولى حذيفة منسوخة، يرد عليهم برضك ويقال لهم النسخ لا يثبت إلا بدليل، ما فيش دليل على النسخ، والنسخ عايز معرفة التاريخ والسابق واللاحق، عشان يبقى المنسوخ هو السابق والناسخ هو اللاحق والكلام ده كله. ناس قالوا لا ده هي خاصة بسالم مولى حذيفة، برضك يرد عليهم ويقال لهم الخصوصيات لا تثبت إلا بأدلة. أمال نعمل إيه في المشكلة؟ يبقى ناس قالوا بالعموم بأنها عامة زي السيدة عائشة خدت بالمذهب ده وابن حزم وغيره، وردنا عليهم قلنا أن ده يتعارض مع الأدلة السابقة في المسألة اللي قبله، وناس قالوا بالنسخ قلنا النسخ لا يثبت إلا بدليل، وناس قالوا بالخصوصية وقلنا الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. أعظم تحقيق في المسألة تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تحقيق شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ورجحه الإمام الشوكاني وغيره من العلماء الكبار. قالوا إيه بقى يا حضرات؟ خلي بالكم معايا عشان العالم اللي بيتخذ المسألة دي ذريعة للطعن يفهمهم، والله والله لو فهمهم هيعرفوا إنها منقبة عظيمة للشريعة وليس الطعن. قال لك بقى والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم رحمه الله فقال إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل واحد. دايما قلت لحضراتكم دلوقتي له منسوخ، ما نقولش منسوخ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل ولا بد من معرفة التاريخ والكلام ده كله، ولا خاص ولا مخصوص لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. الرسول قال للسيدة سهلة أرضعيه تحرمي عليه، وفي رواية أرضعيه 5 رضعات، ولا عم في حق كل واحد. طب مش عم ليه؟ طب من عم زي ما السيدة عائشة فهمت، بيقول لك لا لان احنا عندنا ادله كثيره جدا قبل كده بتقول انما الرضاعه من المجاعه ولا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، وادله كثيره اخرى جاءت مرفوعه وموقوفه وذكرتها قبل ذلك في المساله التي قبل هذه المساله مباشره. طب وما نعمل ايه بقى؟ قال لك ايه؟ قال ابن القيم وانما هو رخصه للحاجه. افهموا بقى الحته دي اهم نقطه، رخصه للحاجه. يعني ايه؟ يعني لا هو حكم مطلق كل كبير نرضعه يحرم، ولا هو ممنوع على الاطلاق، انما لما نكون في الظروف الحالكه وفي الضروره الحتميه الملجئه اللي زي قصة سيدنا سالم بالضبط، لما يكون واحد لو ملوش إلا الأسرة ده، ولو خرجناه من الأسرة ده هيتشرد ويبقى مجرم من المجرمين، أو هيضيع في المجتمع، أو أي شيء. في الحالة دي الشرع يتدخل لإنقاذه ويفتح له مخرجا شرعيا، وهو إيه؟ وهو إرضاع الكبير. ففي حالته تؤثر الرضاعة ويثبت التحريم للضرورة وللحاجة الملحة. ويبقى ديت منحة ولا مش منحة يا حضرات؟ ده أمر يعترض عليه ولا أمر عظيم لإنقاذ المجتمع ولإنقاذ الأسر ولإنقاذ الأشخاص؟ إنه شرع الله تبارك وتعالى، التشريع العظيم المقدس الذي جاء في مصلحة الأمم والأفراد والجماعات والشعوب، وفي مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة لإنقاذه وتطهيره وللمحافظة عليه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإحنا قلنا والله البشرية سوف تجني ثمار الإعراض عن الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مش المسلمين بس، لا، المسلمين والكفار وأهل الأرض كله بكرة يشوفوا السواد اللي جاي لهم بسبب عدم اتباعهم لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. يبقى الأصل، أصل المسألة إن الإرضاع لا يؤثر إلا في الصغير، ده الأصل. إنما حالة سالم حالة مستثناة وخارجة عن الأصل، لا هي عامة ولا هي خاصة لسالم ولا هي منسوخة، إنما نستخدمها إمتى؟ نستخدم الرخصة دي في حالة الضرورة القصوى، ودي أحيانا بنتعرض لها بالفعل، زي ما قلت لحضراتكم بالضبط إن فيه ناس بيروحهم يجيبوا أطفال من الملاجئ يربوهم وبعدين يعيشوا في الأسرة وهم صغيرين، فلما يكبروا يسألهم ويقولوا الأطفال دي نعمل فيها إيه؟ نرميها ولا نسيبهم قاعدين في البيت وهم أجانب؟ نقول دوروا على أي باب من أبواب الرضاعة، فده مخرج من المخارج الشرعية. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير. طب ما الأحاديث بقى اللي نفت الرضاع في الكبير؟ قال لك: إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، وإما عامة في كل الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها. يعني إما الأحاديث عامة في كل الأحوال يبقى الحالة دي حالة خاصة بتستثنى من المنع في كل الأحوال، المنع للكبير في كل الأحوال إلا هذه الحالة. وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له. شوفوا بقى، خليكم مع السطرين الأخرانيين لهم لأن دول مهمين جدا جدا. هذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بدل ما نقول إن قصة سالم مولى حذيفة دي منسوخة، هات لي الدليل على النسخ. ما هو مش أي حد هيزعم النسخ أو يدعيه هيسلم له. النسخ له شروط وله ضوابط وله قواعد معلومة في كتب الأصول. وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه، والناس تانيين هيقولوا ده هي خاصة بسالم مولى حذيفة، هنقول له طب اثبت لنا الخصوصية، والأصل في الأحكام أنها عامة. قال لك وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. طب إحنا دلوقتي لما خدنا بكل الأدلة وأعملنا كل النصوص، والعلماء قالوا قاعدة جميلة جدا، علماء الأصول قالوا الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح. ليه بقى؟ لأن الجمع بين الأدلة فيه إعمال لكل النصوص. إحنا عملنا بالأحاديث السابقة وعملنا بحديث سالم في موقف أو في حالة معينة، يبقى عملنا بدي وعملنا بدي وخدنا بدي وخدنا بدي، خدنا بكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما خدناش ببعض الأدلة وتركنا بعض الأدلة. أما العلماء لما قالوا الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة، أما الترجيح ففيه إعمال لبعض الأدلة وإهمال للبعض الآخر. لما نرجح ده ونسيب ده أو ندعي النسخ أو التخصيص، إحنا بناخد ببعض الأدلة ونترك بعض الأدلة، فالجمع أولى من الترجيح. ولذلك أخيرا قال لك وقواعد الشرع تشهد له. أيوة، ليه؟ الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة عامة وكبيرة، ودي تعتبر حالة سيدنا سالم ضرورة وما شابهها. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ودلوقتي بقى في حرج كبير عند لسالم ولحذيفة وللسيدة سهلة وأمثلهم، فقواعد الشرع تشهد له. ولذلك رجح الإمام الشوكاني، رجح قول شيخ الإسلام كما في كتاب عون المعبود المجلد رقم 4 صفحة 166 في عون المعبود شرح سنن أبي داود. ويبقى كده حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لخصنا مسألة إرضاع الكبير. اللي عاوز يفهم بقى ويتعمق في الفهم بفضل الله سبحانه وتعالى يجد الأدلة مجتمعة والأدلة متناسقة والأدلة مترابطة، وإن إحنا لما الشرع يجيز لسالم ولأمثاله لمن كان في ظروفه الحتمية الضرورية، ده مش معناه إفساد للمجتمع، إنما هو حفاظ، إنما هو حفاظ على كيان المجتمع وعلى كيان الأسر والأفراد، وهو مخرج عظيم وشرع كبير من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا على الحق إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر.